إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن من أعظم أسس ديننا الإسلامي العظيمة ومن أصول عقيدتنا الإسلامية القويمة الاعتصام بدين الله تبارك وتعالى، والتعاون على الخير والمعروف، والتمسك بالوحدة والائتلاف، وتجنب ما يفضي إلى التنازع والشقاق والاختلاف. والواجب الشرعي يحتم علينا جميعا أن نسعى للحفاظ على هذه الأصول والتمسك بها، وجعل ما يؤدي إلى إبقائها فوق كل مصلحة شخصية أو فئوية أو حزبية. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن أعظم ما يجلبه التمسك بالوحدة والاعتصام حفظ النعم ودوامها، استقرارها وبقاءها، وزيادتها ونماءها. ألا وإن من أجل النعم في ظل الوحدة نعمة الأمن والأمان، نعمة الرخاء والإيمان. وقد حبانا الله تبارك وتعالى في هذا البلد الطيب تلك النعم التي تفتقدها كثير من الأمم، فوجب على العقلاء شكرها لتدوم ومراعاتها لتبقى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا يجوز أن نتعلق ببعض الفعال فننسى النعمة العظمى من نعمة الأمن، ولنحفظ النعمة خشية زوالها ونشكر الله على بقائها. وليحافظ كل في مجاله على المال العام صيانة للأمة وأجيالها، وليحافظ كل في مجاله، ولنبقي هيبة الدولة حتى تبقى الوحدة والأمن والأمان. ولنحذر الفتنة العمياء التي تصيد ويستفيد من ورائها كل متربص وكل صاحب غرض، ولنحذر من مصايدها وحبالها، فإن الأيام بين الناس دول. وليصدق القول منا العمل في صدق الإيمان وافتداء الأوطان. معشر المؤمنين، إن العاقل تظهر حكمته عند الفتن، وتبين حنكته في وقت المحن، فيكون داعيا إلى الحكمة والتروي وتجنب ما يثير الخلاف ويورث الشقاق بين الناس. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن جميل الأمثال في الكويت: اذكر الخير ينتشر واترك الشر يندثر. وإنما نراه أو نسمعه من تبادل الإساءات والاتهامات بجميع أشكالها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بين بعض الناس وبين المسؤولين، هي أمور يرفضها ديننا الحنيف الذي يأمر بالعدل والإحسان في القول والعمل، وتأباها أصول الإسلام التي تحث على كل خلق كريم وتنهى عن كل وصف ذميم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولا ينبغي أن تكون حرية الرأي والتعبير الذي ينعم به الناس في هذا البلد طريقا لتهديد أمن البلاد واستقرارها، بل يجب أن يكون ذلك خطاً أحمراً، كما أن للحرية سقفاً، فإن سقفه لا يجوز أن يصل إلى أمن البلاد واستقرارها وزعزعة الوحدة، حتى تصل عياذاً بالله إلى متاهة الفوضى والعبث المدمر. أيها المسلمون، إن لم نكن نستشعر في قلوبنا فلننظر إلى أحوالنا كيف نعيش بأمن ورخاء، ولنتق الله عز وجل في المغرضين، فلا نكون لهم مطبلين. فوالله وبالله وتالله، إذا ذهب الأمن وجاء التفرق تجده أول الفارين، وتجده أول المنهزمين، ويترك كل شيء لأجل الحفاظ على نفسه والحصول على شخصه ومآربه. أيها المسلمون، من أعظم ما يحدث الفرقة والشقاق ما نراه عيانا بيانا من تراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حتى أصبح عند بعض الناس ليس للدولة هيبة، وهذا أمر خطير. كيف تجعل هذه الإساءات في وسائل التواصل يستفيد منه العدو المتربص في الخارج، ويستفيد منه صاحب الغرض المتربص في الداخل؟ إن هذه الإساءات نشرها خنجر مسموم يطعن جسد البلد ليمزق لحمته ويفت في عضده ويثير الفوضى والاضطراب ويحدث الشقاق والخصام ويفتح الباب ليلج منه اللئام، ولن نجد سبيلا يقطع على المتربصين مكرهم وعلى العابثين كيدهم وتدبيرهم أنجع ولا أفضل من التزام ما أمرنا به ديننا العظيم من أحكام وأخلاق وقيم ومبادئ. سهل أن تقول يقولون، والله لتسألن يوم القيامة سمعت أو رأيت، وإلا فأنت أحد القوالين الكذابين. فلنتق الله، فإن معظم النيران من مستصغر الشرر. أمرنا أن نحكم بالعدل وتحسين، أمرنا أن نحكم بالعدل ونحسن في القول، ولا نأخذ الناس بالتهم والظنون والأوهام والشكوك. فإن الأصل والقاعدة المضطردة شرعا وعقلا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. يقول رب العزة، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ليحذر العاقل الوقيعة في المسلمين وأعراضهم والإساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم، وإن المسؤولين هم لهم كرامة ولهم أعراض، والله ليسأل أحدنا عندما يتكلم عليهم. أنت في البيت إذا أسيء إليك لا ترضى، لأن المسؤولية جسيمة عليك، فكيف بالمسؤولين المسؤولين عن المجتمع كلا؟ أيها المسلمون، إننا ندرك أن حفظ اللسان من أساسيات أصول الشريعة، فلا تطلق له العنان، ولا يجوز اتهام الناس في ذممهم، بل يترك الأمر لذويه من أهل الاطلاع والاختصاص حتى يقولوا كلمة الفصل ويحكموا بالعدل. هذا هو الواجب علينا يا عباد الله، أن نحفظ ألسنتنا ونصون أسماعنا عن الخوض فيما لا يعنينا، وأن نترك الأمر لأهله وللقضاء وفصله. دخل رجل على عبد الله بن عمر فقال إنهم يقولون ويقولون، يعني عن خليفة المسلمين وحاكمهم في وقته، فقال له ابن عمر أرأيت؟ قال لا. قال إن لم تكن ترى فكيف تشهد؟ فإن كنت قد رأيت فأنت شريكه، وإن كنت لم ترى فأنت قوال تقول ما شئت. فلنتق الله في أنفسنا، ولنعلم أن حفظ الوطن وأمن الوطن ووحدة الوطن أمانة في أعناقنا. نسأل الله الكريم أن يعيننا على حمل الأمانة، وأن يجنبنا سبل التفريط والخيانة، وأن يسلم لنا ديننا وأمننا ووطننا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على نعمه بطاعته، واشكروه على نعمه حتى يكرمكم ويزيدكم من فضله. أيها المسلمون، اعلموا أن وحدة الوطن أمانة في أعناقنا، وأنتم مسؤولون عنها أمام الله. أحفظتموها أم ضيعتموها؟ وعلينا جميعا أن نعمل بجد وصدق وإخلاص ومثابرة لنعيش الأمان الذي لا يعرف التردد، والوحدة التي لا تعرف التفرق، والشورى التي لا يخالطها استبداد، والتضامن الذي لا تلامسه أثره. لنتعاون على البر والتقوى، ونتناهى عن الإثم والمنكر والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولنكن يدا على من سوانا. ديننا الإسلام، منهجنا القرآن، قدوتنا رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ولتكن آمالنا مشترك، وآلامنا مقتسمة. ولننتبه إلى مصلحة وطننا العزيز وصيانة أمنه واستقراره. ولنقف صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدة الوطن. ويجب العمل من أجل صفاء القلوب وتوحيد المشاعر وسيادة مبدأ الحب والتفاهم والائتلاف على الكراهية والتناحر والاختلاف. ولنعلم جميعا أن حقا ضائعا لم يرجع إلا بفصل من القضاء، وليس بالقيل والقال. ولنعلم أن ظلال الوحدة وارفة، ولله الحمد والمنة. فعلينا أن نترفع عن النزاعات والخصومات، ونتعالى على الخلافات. فمصلحة وطننا العليا فوق كل مصلحة دنيوية أو منفعة شخصية. كيف لا؟ قد حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من الخلاف، لأنه يوهن عزم الأمة ولا يأتي بخير. قال سبحانه: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فعلينا أن نلتف حول قيادتنا الحكيمة، ففي الاجتماع البركة، وفي التفرق الضعف والخذلان، ويد الله مع الجماعة. ومن شذ شذ في النار. وإذا اختلفنا فلنرفع الأمر إلى من هو فوقنا من المسؤولين. هذا أمر رب العالمين. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. واحرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حتى يدوم لنا الأمن والصحة والعافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات.